فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. الناموس قال أي صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. هذا الحديث جمع فيه الشيخ رحمه الله جمع فيه الروايات التي أوردها البخاري في مواطن أخرى، كما مر في المجلس السابق أن البخاري قطع الحديث وفي مواضع يأتي من الألفاظ ما لا يأتي به في موضع آخر، فكما مر منهج الشيخ في اختصار هذا الكتاب العظيم أن لم يعني يفوت ولو لفظة من صحيح الإمام البخاري، فجمعها كلها في موطن واحد يعني كما سبق. نرجع نأخذه بما تيسر. قال عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. هذا يسمى الحديث من مراسيل الصحابة، يعني عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذا اليوم الذي حدث فيه هذا الحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قص عليها القصة، وقد يكون أن أخبرها بذلك غيرها من الصحابة كأبيها أبي بكر، كأحدى الصحابيات الكبريات إلى غيرها. فيسمى مراسيل الصحابة، مراسيل الصحابة حجة عن جمهور المحدثين، مراسيل الصحابة لأنهم لا يرسلون إلا عن صحابي آخر. إذا قال مثلا ابن عباس يحدث، ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 سنة، يحدث بأشياء في العهد المكي وفي أوائل ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، من أين هذا؟ هو لم يدرك ذلك، إذن هذا يسمى مرسل صحابي، أي حدثه بذلك عمر، حدثه بذلك حذيفة، حدثه بذلك عثمان، حدثه بذلك علي، إلى غير ذلك، فيسمى مرسل الصحابي. قالت أول ما بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الوحي الرؤيا الصالحة النوم، وفي رواية عند البخاري كذلك عند مسلم متفق عليه الرؤيا الصادقة، تفسير الصالحة، الحديث يفسر بعضه بعضا، أول ما بلغ به من الوحي. فالرؤيا الصالحة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر جزء من 46 جزءا من النبوة، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فأول ما بلغ الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ به، وقال البيهقي أنه بقي على تلك الحال 6 أشهر لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وقال غيره سنة، والله أعلم. الذي قال 6 أشهر قال يعني لما كان مدة الوحي 23 سنة، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم نبيا 23 سنة ثم توفاه الله عز وجل. 23 سنة إذا نسبنا إليها 6 أشهر التي بقي فيها يوحى إليه عن طريق المنام أو كان يرى الرؤية الصالحة فتكون كفلق الصبح، 6 أشهر بالنسبة ل 23 سنة واحد من 46، 6 أشهر نصف عام، و23 سنة كم فيها من نصف عام؟ فيها 46، فهذا يوافق على العالم حديث الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فلق أي مثل انفلاق الصبح، أي واضحة، وكما قال بعض العلم أي هي بداية ليوم مشرق، ليوم مشرق. فلق الصبح إذا جاء الصبح واضحا وليس هناك سحب في السماء فهذا دليل أن هذا اليوم في الغالب أن يكون يوما مشرقة شمسه. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني الدنيا ملعونة ملعون مما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. قال ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة، حبب إليه هكذا لا يدري كيف، هذا شيء من عند ربي سبحانه وتعالى، حبب إليه الخلاء، وهذا فيه رد على الفلاسفة كما سيأتي في موضع آخر كذلك. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء، و وغاحرة ليس فيه فضل يعني مخصوص، وإنما هكذا وفق لذلك. يعني بعد النبوة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ذهب إلى غار حراء ليتحنث فيه أو ليتعبد فيه أو ليزوره أو ليتبرك به، شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة لم يرجع إلى غار حراء، ولم يذهب إليه أبو بكر ولا عمر ولا أحد ولا الأئمة أحد. حب إليه خلاء وكان يحضر غار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد. وهو التعبد يعني قالها الزهري رحمه الله الذي يروي الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة، يعني أحد رواة الحديث محمد الزهري بن مسلم فسر التحنث يتحنث وهو التحنث وهو التعبد. أورد ابن المنقذ رحمه الله رغم شرح البخاري في كتاب شرح البخاري أورد 8 ألفاظ على وزن تفعل وتأتي بمعنى الخروج من ذاك الفعل، منها تحنث تأثم تحرج تحنث بالفاء تحنث أي خرج، من تحنث أي يتعبد ليخرج من الإثم، تحنث ليخرج من الحيف وهو الميل، تحنف عفوا من الحنف، الحنف هو الميل، الأحنف هو الذي رجلاه معوجتان، تحرج ليخرج من الحرج، تأثم كما في حديث أنس بن مالك أن معاذ بن جبل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الحمار، قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. إلى الحديث قال أولا أخبر الناس يا رسول الله؟ قال لا تخبروا فيتكلوا، كما قال الناس. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خروجا من الإثم، من إثم كتم العلم. فهناك كما تهجد خرج من الهجود، الهجود هنا تهجد بقيام الليل هكذا، تحنث أي يخرج من الحنف بعبادة الله عز وجل على شريعة من كان يتعبد الله عز وجل. الله أعلم، لم يأتي بذلك نص على شريعة إبراهيم عما ورثه من قومه، هكذا يدعو الله، الله أعلم، يعني لم يأتي بذلك نص. فيتحنث فيه أي في الغار الليالي ذوات العدد، الليالي هو باب يبقى في الغار في غار حراء ليالي وأيام، يبقى شهر رمضان. لكن ذكر الليالي، قال زكريا الأنصاري رحمه الله لماذا ذكر الليالي ولم يذكر الأيام؟ لمناسبة الخلوة، التعبد أكثر ما يكون أنسب هو في الليل، عبادة الليل أقرا كما قال الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ينزع أن يرجع كما في رواية، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود بذلك، يأخذ معه الزاد من أكل وشرب ويتزود بذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها، بمثل هذه الليالي. كم سيبقى؟ يأخذ زاده معه من عند خديجة ولها زوجته، حتى جاءه، وفي رواية حتى فاجئه الحق وهو في غار حراء. فاجئه، جاءه بغتة، جاءه لم يكن متهيئا لذلك، كما قال حبب إليه الخلاء، لما يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ليتعبد ويختلي بنفسه في غار حراء مهيئا نفسه للنبوة. وهذا فيه رد كما قلت على الفلاسفة الذين يقولون أن النبوة مكتسبة، النبوة هي العلم والعمل كما قال بعضهم، يعني أنك تترقى في العلم وتترقى في التزكية راغبا في الوصول إلى درجة النبوة. هذا قول الفلاسفة والزنادقة، يعني يقولون النبوة مكتسبة، تكتسبها بالجهد، تجتهد وحتى ينزل عليك الوحي، وهذا باطل. النبوة اصطفاء من الله عز وجل، قال الله عز وجل وما كنت تتلو من وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وما كنت ترجو، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يظن في يوم أنه سيكون نبيا أو كان يهيئ نفسه لذلك أو كان يجتهد الوصول إلى هذه المرتبة أبدا. حتى فاجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه والملك هو جبريل كما. فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني بالرعد بن جرير فغطني بالتاء. غطني أي يعني كبس علي كبس لفظة فصيحة أقول بس هذه لفظة فصيحة. فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ إلى الثالثة فغطني ثم أرسلني فغطني ثالث ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم الآيات. متى كان مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة؟ متى؟ لا في أي يوم في أي رمضان زمن؟ رمضان في رمضان ليلة القدر سبع بارك الله فيك. واليوم أي يوم من أيام الأسبوع؟ اثنين يعني هذا اليوم يوم 17 من رمضان لأنه يعني معروف أنه غزوة بدر كانت في يوم 17 من رمضان. قال تعالى يوم الفرقان يوم التقى الجمع كيف الآية في سورة الأنفال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فيوم الفرقان يوم هو نفس اليوم الذي أنزل فيه الفرقان هو نفس الذي التقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في 17 من رمضان. يوم الاثنين حديث أبي أمامة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي وفيه بعثت في رواية. فرجع بها إلى رسول الله رجع بها رسول الله أي بالآيات. يقول شريح القاضي رحمه الله استنادا لغط وأخذ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول لا يضرب الصبي على القرآن أكثر من ثلاث مرات لفعل جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. رجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده في رواية ترجم بوادره البوادر التي بين العضد والمنكب اللحمة ترجم بوادره. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني أي لفوني في شيء من أخذه البرد من شدة الفزع فزملوه حتى ذهب عنه الروع. الروع هو الفزع. إن روح القدس قد نفخ في روحي روحي. الروع هو موطن الفزع من القلب والروع هو الفزع نفسه. وقال ابن ملقن أو نقل عن غيره قال لا ينبغي أن يسأل الفازع عما أفزعه حتى يذهب عنه الروع استنادا لهذا الأمر. لا ينبغي أن يسأل عن شيء حتى يزول عنه الكل شبيك حتى يرتاح حتى يأخذ يشرب عرق. فقال حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة ما لي وأخبرها الخبر وقال قد خشيت على نفسي. تأول العلماء وذكروا في ذلك أقوالا ما الذي خشيه على نفسه منهم من قال خشي على نفسه أن يكون من الكهانة لأنها كانت منتشرة في ذاك الزمان أي التلبس الشيطاني. هناك من قال خشي على نفسه من الموت بشدة الهول إلى أقوال كثيرة. المهم خشي على نفسه ومنهم من قال خشي على نفسه أن لا يتحمل أعباء النبوة لم يشك أنه من عند الله لكن خاف أنه لا يتحمل أعباء النبوة مما سيلاقيه من قومه. أقوال لأهل العلم لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة كلا أبشر فوالله ما يخزيك الله أبدا. وفي رواية والله ما يحزنك الله أبدا أي لا يوقعك فيما يحزنك لا ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت فوالله ثم استدلت فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل. الكل هو الذي لا يستقل بنفسه يكون يعني عال على غيره ضعيفا لا يقدر على تحمل المسؤوليات لا يقوم بنفسه. وتحمل الكل وتكسب المعدوم أي تكسب من علم المال المال المعدوم أي تعين بمالك وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، نوائب المصام على نوائب الحق لا على نوائب الباطل. قد تكون مصائب من أجل الباطل فلا يعين عليها، حتى لا يعين على الإثم والعدوان، إنما يعين على المصائب التي تكون سببها الحق. فانطلقت به خديجة، يقول ابن المراق رحمه الله: من كثر خيره حسنت عاقبته. يعني خديجة استدلت بهذا، ما دام خير النبي صلى الله عليه وسلم كثير كثيرا، أخلاقه طيبة، شمائله منيفة، إذا عاقبة تكون حسنة إن شاء الله. هذا ما استدلت به خديجة، ودليل أن مكارم الأخلاق وحسن الشمائل وفضائل الآداب إذا تحلى بها المرء فبإذن الله ينجيه الله عز وجل من مصارع السوء والمكاره والعواطف. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن المصيور وابن عم خديجة أخي أبيها، يعني ولد عمها أبوه وخديجة، يعني نوفل بن عبد بن أسد أخو خويلة بن أسد. وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، تنصر أي خرج من ديب الوثنية عبادة الأوثان إلى النصرانية، والنصرانية قبل الإسلام، قبل مجيء بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لدينا المتنصرون أو النصارى كان فيهم من هو على حق وفيهم من هو على باطل، لأن التثليث لم يدخل على جميع النصارى، وإنما بقيت منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا من أهل الكتاب بقوا على التوحيد الذي كان عليه عيسى وحواريوه، منهم ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل كان على ذلك، سيأتي الحديث فيه. قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية وفي رواية الكتاب العربي يكتب الإنجيل بالعربية، ما شاء الله أن يكتب، فكان كاتبا يكتب ويتفقه في الإنجيل ويحفظ الإنجيل. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقال له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. وهنا ابن أخيك يعني ليس يعني ابن أبو ورقة هو أخ لعبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتلاقيان في أظن في قصي، كما نقول كيبدو في عرش واحد يقول ولد عم. اسمع من ابن أخي. فقال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس. والناموس فسره البخاري في الأخير أنه صاحب السر، وهناك من قال أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر، ولكن الجمهور على أنه الناموس هو صاحب السر بإطلاق، والمراد به جبريل عليه الصلاة والسلام. هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، لماذا نقول على عيسى؟ لأن موسى هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، وحتى عيسى شريعة عيسى لم تكن ناسخة كليا لشريعة موسى، وإنما نسخت منها أشياء كما قال عليه الصلاة والسلام عيسى كما في آل عمران: ومصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وإنما كان يحكم بالتوراة، لكن وإن كان الإنجيل للتوراة معناها كلمة التوراة معناها الشريعة، فالتوراة كالقرآن، وإن كان القرآن أفضل منها، لكن يقول شيخ الإسلام أغلب ما في القرآن من العقائد والشرائع يعني الأحكام هو الذي موجود في التوراة، لا يعني القرآن أفضل وأفصح. الإنجيل معناه الوعظ أو شيء، كل وعظيات كل زهديات كل ترغيب الآخرة لما غلب على بني إسرائيل قبل بعثة عيسى من الغلو في تتبع شهوات الدنيا والإغراق في الشهوات والملاذ، فجاء الإنجيل لردهم إلى تذكيرهم بالآخرة، تذكيرهم بأن الدنيا فانية. قال: هذا الناموس الذي نزله الله على موسى يا ليتني فيها جدعا، جدعا أي شابا، شابا قويا جلا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، لأنه خرج كبير. فقال صلى الله عليه وسلم: ومخرجي هم. استغرب النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا يخرجون؟ إذا كان هذا خير وسأتيهم بالخير لماذا يخرجون؟ وسبحان الله، وهذا فيه الرجوع إلى أصحاب الخبرات. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بخديجة إلى صاحب الخبرة كبير في السن وأكثر من قبيلة أكثر من قبيلة، اللي ما يسمعش كلام كبير وهم تدبيره يقول الكبار، هذا فيه رجوع الى الاكابر الذين جربوا الناس وعرفوا عاداتهم وعرفوا ما الذي يعني يليق بهم وما الذي لا يليق بهم وما الذي يقبل بهم وبقلوبهم وما الذي ينفرهم. هذا يستفاد من هذا المقطع. قال صلى الله عليه وسلم: أخرجتهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط. استقرأ سبحان الله، استقرأ التاريخ، رجل خبير ومجرب. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا أوديا، أوديا في رواية: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وطأ نفسه، وطن نفسه على أنه يعني ينصر هذا الدين، هذا الدين الحق. أنا على دين عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق، وأنت مهتمم بما جاء به موسى وعيسى وغير الأنبياء. فإن يدركني يومك، ما معنى يومك؟ قيل يعني يوم إظهار النبوة، وقيل يوم أن تعادى ويعني تحتاج إلى من يناصرك، أنا أكون أول المناصرين لك، أنصرك نصر مؤزرا. ثم لم ينشب أي لم يلبث ورقة أن توفي. نقول رحمه الله ورضي الله عنه، رضي الله عنه، أورده كثير من من ألف الصحابة في الصحابة، لأنه يعني آمن به، آمن به. وما هو تعريف الصحابي؟ راح النبي، من لقي النبي وما تعرض له. ويقول الحجر: وإن تخلل ذلك رد على الصحابة، اختلف إذا ارتد دعاء الرجعة، سواء كان في حياة النكسار أو بعد حياته بس على موته. والراجح أنه لا تبطل صحبته إذا رجع إلى الإسلام كعبد الله بن أبي صالح. والأخ بن قيس ذا الورقة توفرت فيه هذا التعريف، تعريف للصحابي، هو من آمن من رآه مؤمنا به ومات على ذلك، من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رآه ولو رأى رآه أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، لقي في حد الأعمى، لأنه هو أعمى كعبد الله بن مكتوم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لقيه، لقى معه وسمع منه. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، شرط مؤمنا، ولقي النبي مش لقي محمد، ان كان قال وهو محمد ليس بنبي زاد قبل النبوه، اما لقي النبي وهو في حاله النبوه ومؤمنا ومات على ذلك، هذا حال ورقه، فهو صحابي ان شاء الله. بل جاء في مستدرك الحاكم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقه، فإني رأيت له جنة أو جنتين في الجنة، جنة أو جنتين. يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ورقة من أهل الجنة رضي الله عنه. وفتر الوحي، فتر أي انقطع، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم في بلغة، فيما بلغ من هنا فيما بلغنا هم بلغات الزهري، و يعني هذا ضعيف على قانون المحدثين، على قانون أهل السيار كابن إسحاق وابن سعد يمشى، لكن على قانون ومنهج المحدثين الذين يشترطون شروطا لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا تقريرا، فهذا لا يثبت فيما بلغنا. القائل فيما بلغنا هو ابن شهاب الزهري، وهو راوي أصل الحديث عن عروة بن الزبير عن عائشة، كما قلت عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير، والزهري يروي الحديث عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها. إلا هنا فقال فيما بلغنا، فقالوا هذا يشعر بأن هذه الزيادة ليست على شرط الصحيح، لأنها من بلاغات الزهري فليست موصولة أي منقطعة، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح. بعد هذا الحديث أورد البخاري حديث جابر بن عبد الله في فترة الوحي ونزول سورة المدثر، كيف خرج كان يتمشى فتبدله جبريل، سمع منادي ينادي، سيأتي إن شاء الله هذا سيأتي، قلنا عنه في بعض الأحيان في البخاري بين رحمه الله، يجمع الحديث بألفاظه في موطنه، فحدث الحديث من هنا ليريده في موطن ألف. ثم أورد وكذلك حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد شدة من الوحي، فيما شدة من يعالج من الوحي شدة، حتى نزل عليه لا تحرك به لسانك، كان جبريل يجي لا يقرأ عليه وهو يبدأ يتبع، فسبحان الله وقال: لا ابقى اسمع فقط، يعني نرسخه في قلبك، لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه أي بصدرك وقرآنه وقراءته، فإذا قرأناه فاستمع قرآن، هذا سيأتي إن شاء الله في الموطنين. بعد ذلك جاء حديث ابن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينسلخ، أي حتى يفرش، فيدارسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. عن ابن عباس قال كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، هذا التفضيل الأول، فضله في أربع مواطن بالترقي من الأدنى إلى الأعلى، قال أجود الناس بالخير، ثم قال وكان أجود ما يكون في رمضان، يزداد جوده في رمضان، هذا ترقى في التفضيل إلى درجة أعلى. ثم الثالث قال حين يلقاه جبريل، ويزداد هذا الجود بملاقاة جبريل، ونزول الملائكة بعامة سبب في نزول البركة، فكيف إذا كان رئيس الملائكة القوي الأمين الروح القدس عليه الصلاة والسلام. وكان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينسلخ، يعني ليالي رمضان كلها يلتقي به جبريل، فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجر بالخير من الريح المرسلة، هذا تفضيل الغرب، الريح المرسلة هي التي تكون منتشرة عامة و يعني عام أي تعم المناطق كلها بالخير، والريح تأتي بتلقيح الأشجار وتأتي بالأمطار المباركة، ففضله في هذا هذه الخصلة وهي خصلة الجود بالترقي من الأدنى إلى الأعلى في هذا الحديث. يقول ابن حجر رحمه الله الجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، إعطاء ما ينبغي، ما ينبغي أي كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا أو يقتروا، وكان بين ذلك طبعا لا إسراف وتبذير ولا تقتير وشح، ما ينبغي الذي ينبغي يعطي لمن ينبغي لمن يستحق، إذا كان الزكاة المفروضة في معروف أصناف الثمانية إلى في سيرة الأرحام في الكفارات في النفقات في لمن ينبغي، وهذا فيه فوائد كثيرة منها وهذا هكذا أخذ السلف بهذا الحديث في الإكثار في رمضان عن غيره من الزمان، في الإكثار من دراسة القرآن، قراءة القرآن، قراءة تفسير القرآن، الاشتغال بالقرآن، كان السلف رحمه الله أغلبهم كانوا يتركون العلم في رمضان ويشتغلون بالقرآن، يشتغلون بالقرآن تدبرا قراءة وتدبرا وتكرارا حفظا، يشتغلون بالقرآن. وكذلك إذا بعض الناس ربما ينكر على يقول هذا خطأ مخالف للسنة حين يقرأ أن فلان كالبخاري، البخاري رحمه الله ورد في ترجمته أنه كان في رمضان يختم ثلاث ختمات اليوم، ثلاث ختمات، والشافعي كذلك، وعثمان رضي الله عنه قرأ في ركعة القرآن كله، ركعة قرأ القرآن كله. فلا تتجرأ على أسيادنا وتقول هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لم يفقه القرآن من قرأ فيه أقل من ثلاث، هم إذا خفي على واحد لا يخفى على البقية، هذا يعني منتشر بين السلف الأمر هذا الإكثار من الخدمات في رمضان، لا يتصور أن هؤلاء جميعا خفي عليهم الحديث، ولكن فهموه على أنه الحديث النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث هذا كقاعدة في عمر رمضان له حالة خاصة استنادا لمثل هذا ولما جاء عن كثير من الصحابة، ورد عن سعيد بن جبير في درجة القراءة أو عبد الله بن الزبير كانوا يختمون القرآن بل في بعضها في ركعة الوتر يختمون القرآن. نسأل الله من فضله. ثم بعد ذلك أورد حديث ابن عباس عن أبي سفيان في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، هذا كذلك سيريده بعد ذلك. ثم دخل في كتاب الإيمان، قال كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. البخاري كتاب الإيمان، ثم أولا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، قوله جل ذكره فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن علي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن يطمئن قلبي، وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة، وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، وقال مجاهد شرع لكم، قال تعالى شرع لكم من الدين، أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، وقال ابن عباس في قوله شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. دعاؤكم لولا دعاؤكم، قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، قال إيمانكم لقوله تعالى قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان، كل كلام البخاري، ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. ثم أورد الحديث. طيب قال كتاب الإيمان، الإيمان كما يقول أهل السنة خمس نونات، الإيمان خمس نونات، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان ومعصية الرحمن. والسلف كانوا يقولون كلام الرجل، يقول قول وعمل أو قول وفعل، قول وفعل، قال قول وفعل يزيد وينقص، ونفس التعريف الذين قال قول اللسان وعمل القلب وعمل وقول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. فقول اللسان واعتقاد القلب قول، وعمل الجوارح هذا هو العمل. ففي بعض كان تعريف للتوحيد، يقول التوحيد علمي خبري وتوحيد عملي قصدي، ومنهم من يقول توحيد ربوبيه توحيد الوهيه توحيد اسماء وصفات، كل من باب زياده التفصيل وزياده التحليل للكلام المجمل. قال وهو قول وفعل، وهو قول وفعل، اهل السنه متفقون على هذا ان الايمان قول وفعل. خالفهم في ذلك طائفتان، المرجئه والوعيديه. المرجئه كلهم قالوا الايمان قول، كلهم قالوا الايمان قول، واختلفوا هؤلاء المرجئه، اختلفوا لان يعني القول هو قلب، قول القلب وقول اللسان، قول القلب اللي هو الاعتقاد التصديق، هو التصديق هذا قول القلب، وقول اللسان. فالمرجئه قالوا قول، واختلفوا الى ثلاث يعني طوائف، منهم من قال هو قول القلب فقط وهم الجهميه، قالوا المعنى معرفه القلب، ومن قال تصديق القلب، المهم قالوا قول القلب فقط هذا هو الايمان. الجهميه جمع صفوان والصالح اتفقوا على ذلك، يعني ابو الحسن قول، ومنهم من قال هو قول اللسان، اليمين قالوا هو قول القلب، الثانيين قالوا قول اللسان، وهم الكرميه بن محمد بن كرام السجستاني المجسم في الصفات، يقول الله جسم هذا البلد. وفي ومع ذلك ومع ذلك اهل السنه لم يكفروا، قالوا ضال، لانهم كانوا لا يتجرؤون على التكفير، يعتذرون. نعم ضال وانحرف في هذا الاعتقاد، لكن أهل السنة في الغالب، في الغالب الأغلب لا يكفرون المعين. إذا كان ينتسب للإسلام فليس بالسهل تكفيره. نعم يكفيك أن تقول ضال، ليس كمن ينسب لأهل السنة التكفير وهم غارقون فيه إلى أذانهم في التكفير. ولا داعي لذكر الأسماء الطوائف. إذن هذا محمد كرام قال، ولكن كانت عنده غيرة على الدين غيرة شديدة، كانت عنده غيرة كبيرة، لكن ضل الله المستعان. بغدادي لم ينسبه وأخرجه من ملة الإسلام. أخرجه وأخرج حتى المعتزلة، والآن ما حبيش نذكر الأسماء. فهم يعني هو أشعري أبطال رحمه الله. قلنا محمد كرام قال قول باللسان، المؤمن هو الذي يقول بلسانه حتى وان كان لم طبعا حتى لا ننسب اليه ما لم يقل، ثم في الاخره امر اخر هو المؤمن. ومنهم من قال هو قول القلب واللسان، قول القلب هذا هو الايمان، قول القلب واللسان، وهم مرجئه الفقهاء، مرجئه الفقهاء محمد بن ابي سليمان وابو حنيفه رحمه الله طلق بن حبيب وغيره. هذا قول القلب واللسان، أن يصدق بقلبه وأن يقول بلسانه الشهادتين، أما العمل فليس من الإيمان. أهل السنة قالوا لا، الإيمان مركب من هذه الثلاث، قول القلب واللسان، قول اللسان الشهادتان، وما لا يكون إلا باللسان كالأذكار وتلاوة القرآن وغيرها المعروف لها منها، وقول القلب هو التصديق وعمل، قول وعمل، قول قلب وعمل، وعمل عمل القلب والجوارح، أعمال القلوب من الرجاء والخوف والإخلاص والمحبة والحب في الله، البغض في الله، الصبر على أقدار الله، الحياة من الله، إلى هذا كل أعمال القلوب. وعمل الجوارح، الصلاة، الصيام، الحج، المجيء في سبيل الله، المشي إلى المساجد، الصدقة، أن ترد يدك إعانة لأخيك المسلم على بر التقوى، إلى غير ذلك من الأعمال التي لا تكون إلا بالجوارح. تعريف أهل السنة، تعريف أهل السنة للإيمان، لما يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، هل يقصدون أصل الإيمان أو الإيمان الكامل الذي ينجي صاحبه من النار؟ لا لا يدخل النار أبدا. إيمان كامل. إيمان الكامل. يقصدون ذلك الإيمان الكامل. متى يعرفون الإيمان بأصله؟ حين يقولون كما قال النووي رحمه الله، الذي يثبت به الإسلام هو الشهادتان مع التصديق. الشهادتان مع التصديق. تصديق القلب لا يكون منافقا، والشهادتان هما اللذان، هذا هو الامر الذي يثبت به الاسلام، اي يخرج به من الكفر. ثم بعد ذلك الاعمال اختلفوا فيها الفرق، اركان الاسلام اختلفوا فيه، لكن البقيه ارتكاب المحرمات او التقصير في الواجبات ولا المفروضات، هذه كلها من باب كمال الايمان. لكن انتبه، كمال الايمان الواجب الذي المفرط فيه يكون متوعدا مهددا بالنار بالعذاب، لأن الله يعذبه. لكن ما الذي يثبت إسلامه؟ أن يموت على الشهادتين مصدقا بقلبه، ليس منافقا، يقول لا إله إلا الله بقلبه. أحاديث ذلك، حديث أنس بن مالك، حديث أبي سعيد الخدري، أبي هريرة، أحاديث كثيرة، أنه يخرج من النار من كان بقلبه مثقال ذرة من إيمان وهو التصديق، مع أنه يقول لا إله إلا الله. لا أخرجن منها ولا عز في وجلال أخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال وهو قول وفعل ويزيد وينقص. البخاري لما قال كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، مذهب البخاري ومذهب محمد نصر المروزي وابن أبي حاتم وأبي زرع الرازيين أن الإسلام والإيمان يعني سيان مترادفان. تقول الإسلام تقول الإيمان، لكن مذهب جمهور العلماء أن الإيمان شيء والإسلام شيء. كما في حديث جبريل أخبرني عن الإسلام ثم قال أخبرني عن الإيمان. لكن إذا ورد الإيمان مفردا او الاسلام مفردا دخل هذا فيها. ان الدين عند الله الاسلام. نعم الايمان اركان ركن من الله وملائكته وكتبه ورسله الى يوم الاخر. هل قال ان الدين عند الله الاسلام هل يدخل فيه الايمان الذي هو الايمان بالله؟ نعم. واكبر دليل على ذلك واوضح دليل ان الاسلام يكون هو الايمان والايمان يكون هو الاسلام بشرط ان لا ياتي في سياق واحد. في سياق واحد كما في حديث جبريل في نفس الحديث يولي الاسلام العمل الظاهر والايمان الاعتقادات الباطنه. اما اذا كان اذا ورد احدهما مفردا فيدخل هذا في هذا. احكم دليل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف الاسلام اخبرني عن الاسلام في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله اقام الصلاه اداء الزكاه الى اخره. في حديث ابن عباس المشهور بحديث وفد عبد القيس قال امركم باربع ثم قال امركم بالايمان بالله وحده. اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ ان شهاده لا اله الا الله ثم عرفها باركان الاسلام الخمسه. عرف الايمان باركان الاسلام الخمسه. قال وهو قول وفعل يزيد وينقص. ثم البخاري اورد الادله الايات كلها فيها زياده الايمان. ليزدادوا الايمان مع ايمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ايكم زادته هذه ايمانا فاخشوهم فزادهم ايمانا وما زاد. لم يذكر ما نقص. اذا كيف يكون ويزيد وينقص؟ الايمان يزيد وينقص. لانه ما قبل الزياده ضروره انه يقبل النقص. ما قبل الزيادة يقبل النقص. بهذا استدل البخاري على أن الإيمان يزيد وينقص. هذا أمر لا يناقش فيه لا يبادر فيه. ويستغرب طالب العلم كيف يجادل بعض العلماء القدامى من المرجئة أو حتى أنا ذكرت بالطارة قلنا خالف أهل السنة المرجئة من وعيدين. وعيدين هم المعتزلة والخوارج الذين قالوا الإيمان هذا الذي عرفوه السنة أنه كمال الإيمان عرفوه بأنه أصل الإيمان. أي من فرط في فرض من الفرائض أو ارتكب محرما من المحرمات فهو كافر خارج من الملة عنه. عند أهل عند الخوارج كافر في الدنيا خالد في النار يوم القيامة. عند المعتزلة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين لكن يتفقون مع الخوارج بأنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فجعلوا أن الإيمان كل لا يتجزأ. إذا ذهب بعضه ذهب كله. مسلم شرب الخمر انقص إيمانه. إذا انقص مشى أمره. عنهم مشى. أهل السنة لا. يقولون يتبعض يزيد وينقص. هذا أرفع إيمان من هذا. وهذه الأدلة. هناك من هو في أعلى مراتب الإيمان وهناك من هو في أسفل درجات الإيمان ولم يخرج من الكفر ولم يخرج إلى دائرة الكفر. قال الحب في الله والبغض في الله من الايمان. هذا ورد مرفوعا في احاديث كثيره في السنن وغيرها في مسجد احمد. قال وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن علي. علي بن عدي هذا ابو فروه علي بن عدي بن عميره الكندي كان واليا لعمر بن عبد العزيز على ارمينيا. قالوا ان للايمان فرائض وشرائع. فرائض اي واجبات مفروضات. شرائع فسرها كثير من العلم بانها العقائد. وحدودا اي منهيات محرمات. وسننا اي المستحبات والنوافل. فمن استكملها استكمل الايمان. هناك من يستكمل وهناك من لا يستكمل. زياده ايمان ونقص. فمن استكملها استكمل الايمان. ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. ثم ياتي بعض الناس يقول هذا كمال الايمان واصل الايمان فالذي بدعا الى فلان. عمر بن عبد يستكملها. يعني هناك تكميل الايمان. هكذا واضح. تكميل أيكم زادته أي كان ناقصا فازداد. فكيف يقولون فلان يقول شرط كمال وشرط صحة وهذا الهوى. ومن لم يستكمل لم يستكمل الإيمان فإن أعشت فسأبينها لكم حتى تعملوا بها. قال كيف يؤخر البيان؟ نعم يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هم ليسوا في حاجة إلى التفاصيل، هم يعرفون أصولها والخطوط العريضة لهم. فالتفاصيل تأتي شيئا فشيئا. أما لو كان ما يحتاجون إليه من الأصول وما لا يقوم الدين إلا به، فهذا لا يجوز لعمر بن عباس أن يؤخره. فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، سأبينها حتى تعملوا، ليس مجرد جمع معلومات، تخزين معلومات لا حتى تعمل. فالإيمان قول وعمل. أعرف أن هذا أوجبه الله أو هذا أوجبه الله، يجب علي أن أعمل به. ما دمت يعني قادر على ذلك ولم يعني يحل بيني وبين العمل به حائل. وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، رضي الله عنه ورحمه الله، كان حريصا على لقاء الله عز وجل. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن يطمئن قلبي. أولا تؤمن؟ قال بلى، مؤمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن يطمئن قلبي. قال سعيد بن جبير: أي أزداد إيمانا، أي أزداد يطمئن قلبي، أي أزداد إيمانا. هو مؤمن، بل سيد المؤمنين في زمانه وفي جميع الأزمان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولكن أزداد إيمانا. قال ابن رجب رحمه الله: وراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. علم اليقين هو يعلم يقين أن الله على كل شيء قدير وأن الله يحيي الموتى، فلكن قال أرني كيف تحيي الموتى، من باب أريد أن أرتقي إلى درجة عين اليقين الرابعة، وليس من شك. ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولى بالشك من إبراهيم. وقال معاذ: اجلس بناء النساء. قاله للأسود بن هلال، أسود بن هلال قال لمعاذ: اجلس بناء النساء. هم مؤمنان، الأسود ومعاذ مؤمنان، لكن اجلس بناء نؤمن ساعة وبعد ما عشنا نرجع مؤمنين بعد ساعة نكمل وعشنا. لا، وإنما لنزدنا إيمان بماذا؟ بذكر الله عز وجل، بذكر الله، بالتسبيح، بقراءة القرآن، بتذكر العلم، بذكر يعني نعمة الله عز وجل علينا بهذا الدين العظيم ببعث سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: اليمين اليقين الإيمان كله. هذا جاء في عند الطبراني كما قال الشيخ أمين رحمه الله موقوفا بسند صحيح. الشطر الأول قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. واليقين الصبر نصف الإيمان، الإيمان يتبعض ويتجزأ كما سيأتي الحديث: 70 أو 60 شعبة. هل إذا لم تستكمل هذه 70 أو 60 شعبة كفرت؟ لا، إلا أن قصرت في الأصل. هذا ليس المسلم، كنت أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم آتي بلا أخذ من أحد الإسلام، ثم فرطت في شيء من الشعب. نعم ينقص الإيمان، لكن ليس بالضرورة أن يضمحل ويذهب وينتقض. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. هذا يقول ابن حجر: لم أجده موصولا، لم يذكر إلا عند البخاري كما قال ابن رجب رحمه الله. ولكن ورد حديث يشبهه في صحيح مسلم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: جئت أسألك عن البر. قال: البر ما اطمأنت إليه نفسك، والإثم ما حاك في الصدر، وكرهت أن يطلع عليه الناس. لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. حقيقة التقوى أي التقوى الكاملة، الإيمان الكامل. وقال مجاهد وابن جبر المفسر المشهور من تلاميذ ابن عباس مكي أهل مكة، في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، أي أوصيناك يا محمد وإياه أي ونوحا دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الظاهر أن الآية الآيتين متعارضتان. الآية الأولى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي آية المائلة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل نبي له شرع ومنهاج. هذا تعارض يظهر، قل ظاهرها ظاهرهما تعارض، لكن ليس هناك تعارض الحمد لله. ما كان واحدا دينا واحدا هو الأصول. كل الأنبياء أمروا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأمروا بأركان الإسلام الخمسة: الشهادة لله بالوحدانية، ولنبي ذلك الزمان بالرسالة والنبوة، وإقام الصلاة، وكما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. ما أمروا أي جميعا من ذكر أهل الكتاب والمشركين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إقام الصلاة ويؤتى الزكاة، وعبادة الله وحده لا شريك له. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وكأني بموسى رافعا صوته بالتلبية ذاهبا إلى الحج، وقال عليه الصلاة والسلام. إذا الأصول كالإسلام كالإيمان، أصول الأخلاق كبر الوالدين، تحريم الزنا، تحريم الظلم، تحريم الكذب، تحريم الخيانة، وجوب الأداء الأمانة إلى غير هذه أصول البدائل والأخلاق والعقائد، كل الأنبياء مأمورون بذلك، لم تختلف شريعة عن شريعة. ما الذي اختلف؟ لكل جعلنا منكم شرعا ومنهاجا، يعني الأشياء الحلال والحرام التي ليست بأصول اختلف من زمان إلى زمان، كما كان التحية تجوز عن سجود، سجود التحية كان جائزا عند من قبلنا ثم حرمت بعد ذلك، كزواج الأختين يعني يجوز الرجل أن يتزوج المرأة ثم يتزوج أختها معها أو عمتها، في شريعة يحرم أن تجمع بين الأختين أو بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها، إلى غير ذلك. حرم على بني إسرائيل كل الشحوم، شحوم الإبل وشحوم البقر والغنم، ثم أحلت في شريعتنا، إلى غير ذلك. محرم عليهم الغنم وحلت لنا، لم يكن عندهم التيمم خاص بهذه الأمة، هذه كما قال عيسى ولأحل لكم بعض الذي حرمت، هذا اللي يرد عليه النسخ. إذن مش الفرق بين الذي لا يرد عليه النسخ وهي الأصول، الذي يرد عليه النسخ ثم لا نسخ بعد محمد عليه الصلاة والسلام لا نسخ. دعاءكم فسرها البخاري بقول الدعاء في لغة الإيمان، قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاءكم، الدعاء هو الدعاء نوعان، اما قول او عمل. اما قول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم امنا في دورنا واوطاننا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم ارض عن والدينا، هذا بالقول. او العمل، الدعاء هو العباده كما يحدثنا عن البشير، لانه يعني الدعاء تتسال الله عز وجل اما بقولك او بعبادتك، انت تصلي او تصوم، ما الذي ترغب من وراء ذلك؟ ترغب ان يدخلك الله جنة، ينجيك من النار، ينجيك من عذاب القبر، هذا الدعاء بلسان الحال بعبادتك بالعمل. إذا الدعاء هو قول وعمل، وهذا هو الإيمان، الإيمان قول وعمل. فما ورد الحديث فقط هنا، نرى الحديث إن شاء الله في المرة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على